النفاق ما ظهر في أمة إلا كان الفساد فيها عظيم، لأن المنافق يكون فيها ومنها، وحقيقته أنه من ألد أعدائها وخصومها، لا يظهر العداوة حتى لا يحذره من حوله، إنما يكون في الناس على سيرتهم وعلى ظاهرهم. وما سمي النفاق نفاقا إلا لهذه الأمر، إلا لهذا الأمر، أي للخلاف الموجود بين ظاهره وباطنه، يظهر خيرا ويبطن ويضمر شرا، يظهر الإيمان وحقيقته الكفر بالله تبارك وتعالى. سمي نفاقا من جحر في اللغة من جحر الجربوع الذي إذا جيءه من مكان خرج من مكان آخر، وفي الشرع هو إظهار الإيمان وإبطان الشرك أو الكفر بالله تبارك وتعالى. وهذا أول أنواعه وأخطرها، ألا وهو النفاق الاعتقادي أو النفاق الأكبر الذي يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، وهو المقصود بقول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لأن حقيقتهم كحقيقة الكافر فيما يعتقده في قلبه. وهذا النوع من النفاق له أنواع كثيرة وصور متعددة، إذا كان الواحد من هؤلاء على واحدة منها فهو كذلك، أي فهو منافق نفاقا أكبرا. منها تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، من النفاق الاعتقادي تكذيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تكذيب ما جاء به عليه الصلاة والسلام، أو كما قال بعض أهل العلم تكذيب بعض ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا نوع من أنواع النفاق الأكبر عياذا بالله. ومن أنواعه كذلك بغض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكراهيته. هذا البغض الذي يكون دفينا في قلبه، والله جل وعلا عالم بما في القلوب. ولهذا فإن الله عز وجل قد أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين الذين كانوا معه يصلون بصلاته مع جماعته، ويخرجون معه إذا خرج في جهاده، إلا أنهم يتحينون الفرص ليغيروا على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. هم شغلهم الشاغل شغلهم الشاغل تصيد بعض الهفوات أو بعض الثغرات التي من خلالها يبثون سمومهم، كما وقع منهم في حادثة الإفك، وكما وقع منهم في التآمر مع اليهود والمشركين على المسلمين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هؤلاء كانوا مع خير خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا يكيدون الكيد العظيم، إلا أن الله تبارك وتعالى قد عصم نبيه من كيدهم وشرهم. ومن أنواع هذا كذلك أي النفاق الأكبر، بغض بعض ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكره سنته عليه الصلاة والسلام، بل يكره بعضا من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يكون هذا إلا في قلب قد ملئ كفرا بالله عز وجل وحقدا على الإسلام والمسلمين. أما المؤمن فإنه محب لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معظما لسنته عليه الصلاة والسلام. من أنواعه كذلك الفرح أو المسرة بضعف دين الإسلام أو بضعف استقامة الناس على دينهم، هذا من النفاق الأكبر كذلك، لأنه في مقابل هذا حب للكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. ومن أنواعه كذلك كراهية الانتصار أو كراهية انتصار هذا الدين وظهوره على الدين كله، كما أراد الله تبارك وتعالى لدين الإسلام ليظهره على الدين كله. ومن النفاق كذلك، وهذا المقصود من هذه الآثار التي ذكرها البخاري في هذا الباب، النفاق العملي أو النفاق الأصغر. هذا النفاق الذي قد يكون في خصلة من خصاله التي هي من خصال المنافقين، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أربع خصال من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. من جمع هذه الخصال فهو المنافق الخالص، لأنها لا تجتمع أبدا إلا في قلب كان كذلك. ومن كانت فيه خصلة واحدة من هذه الخصال فإن فيه خصلة من خصال النفاق، والمؤمن دائما وأبدا يخشى على نفسه من شر النفاق وخطره، ولا يأمن على نفسه منه أبدا، لقول من قال، أي لقول الحسن البصري عليه رحمة الله: لا يخافه إلا مؤمن، أي لا يخاف النفاق على نفسه إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق، كيف لا؟ وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام كانوا يخافونه على أنفسهم، أي كانوا يخافون من خصاله ومن أوصافه أن يبتلى أحدهم بشيء من ذلك وهو لا يشعر. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحد نقباء الصحابة الكرام، هذا الرجل الكريم الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين الذين أخبره بهم ربه تبارك وتعالى وحي منزل من السماء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست له خصائص الربوبية، فهو لا يطلع على ما في قلوب العباد من أمثال هذه الأصناف، فلما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين ذكرهم لحذيفة دون غيره من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، وإن فيهم من هو مقدم عليه، إلا أنه اختير ليكون أمين سر رسول الله، فكان يلقاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر الفاروق، فيسأله: أناشدك بالله أن تقول لي هل اسمي مع أولئك الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من المنافقين؟ يسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن ذلك، فأخبره حذيفة وقال: لا أخبر أحدا بعدك بأن اسمه ليس ضمن هؤلاء، وكيف يكون كذلك وهو من أقرب الأصحاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لعقيدة أعداء الصحابة من الروافض الشيعة الذين يجعلونه وصاحبه رضي الله تعالى عنهما أنهما هما الجبت والطاغوت اللذين ذكرا في كتاب الله تبارك وتعالى، ولهم ذكر من الأذكار يذكرونه في الصباح والمساء، دعاء من أدعيتهم الخبيثة كقلوبهم الخبيثة، يدعون فيه على أبي بكر وعمر وأنهما صنما قريش وأنهما الجبت والطاغوت. نسأل الله جل وعلا أن يكفي شرهم وأن يعصم المسلمين من خبثهم، إنه سميع مجيب. إن هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لفرط خوفه من ربه تبارك وتعالى أولا، وخوفه من هذا النفاق لأنهم علموا خطره، يسأل أخاه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ضمن أولئك الذين سماهم لحذيفة أنهم من المنافقين. وقال ابن أبي مليكة رحمة الله جل وعلا عليه، إمام من أئمة التابعين، أدركت 30، أدرك 30 من أصحاب رسول الله، منهم أولئك الذين روى عنهم كأمنا عائشة وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة وغيرهم من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، غير الذي أدركهم تاريخا. هؤلاء أدركهم وتعرف عليهم وسمع منهم، قال أدركت 30 من هؤلاء كلهم، أي من غير استثناء، يخاف على نفسه النفاق، يخاف على نفسه النفاق، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وفي هذا دليل على أن الصحابة يعتقدون تفاوت الإيمان خلافا للمرجئة الذين لا يؤمنون بذلك. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطر هذه الخصلة الذميمة وهذا الداء العضال الذي كان الصالحون يخشونه، وكانوا أبعد الناس عنه، وكانوا من الذين اجتهدوا في الأسباب التي تبعدهم عنه. ومما كانوا يعتقدون كذلك أنه نوع من أنواع النفاق، ما رواه أو ذكره البخاري عن إبراهيم التيمي رحمة الله جل وعلا عليه، حيث قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو أن أكون مكذبا، ما عرضت قولي على عملي. كانوا يعتقدون أن المرء إذا خالف بعمله قوله أن هذا مكذب عند الناس، أي لا يصدقونه، لأن الله جل وعلا قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فالواجب على المرء أن يكون عمله موافق لقوله، أن يكون حاله موافق لدعوته التي يدعو الناس إليها، وأن لا يكون في ذلك منافقا، أي أن لا يكون في ذلك مكذبا. هكذا كانوا يعتقدون. وهذه صورة من صور النفاق التي نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من شره وأن يجعلنا ممن يتقون ربهم تبارك وتعالى في سرهم وعلانيتهم في أقوالهم وأعمالهم على كل حال، وأن يكون المؤمن مجانبا مجتنبا للخصال التي هي خصال النفاق حتى لا يتلبس ولو بواحدة منها من خصالهم. كذلك إضافة للخصال الأربع التي جاء ذكرها في حديث النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنهم من أثقل الناس على ذكر الله وعلى الصلاة في المحافظة عليها، أثقل الصلاة على المنافقين. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهما من الصلوات اللاتي يكنا في وقت الظلمة، والمنافق إنما يعمل لأجل الناس، أي لأجل أن يراه الناس، لا لأنه يعمل تقربا إلى رب الناس تبارك وتعالى. فمن كانت عادته أن يتأخر على مثل هاتين الصلاتين، صلاة العشاء وصلاة الفجر خاصة هذه الصلاة، فليعلم أنه على خصلة من خصال النفاق، أي فيه شيء مما في المنافقين عياذا بالله تبارك وتعالى. وخطر هذا الأمر كما قال علماؤنا أن الأمر الأصغر قد يصر عليه صاحبه ويداوم عليه فيؤدي به بعد ذلك إلى الوقوع في الأكبر. ولهذا كان من دقة الإمام البخاري وحسن فقهه أنه ذكر الإصرار على مثل هذا لبيان هذا الأمر. من خصال النفاق كذلك أن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، فهم من أبعد الناس وأزهد الناس عن مجالس الذكر، وهم من أكثر الناس بعدا عن ذكر الله جل وعلا، لا يذكرون الله تبارك وتعالى لا في المواطن التي يستحب فيها الذكر ولا في غير ذلك، خلافا لحال المؤمن الذي حاله كله ذكر لله تبارك وتعالى، كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، لأنهم تحققوا قول الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلوب التي تطمئن هي قلوب المؤمنين المخبتين لرب العالمين، أما المنافق فإن قلبه أسودا كأعماله وكيده ومكره، لا يذكر الله جل وعلا، إذا ذكره إنما يذكره في الناس أو مع الناس. من خصال النفاق كذلك ما هو حال بعض الفرق من الفرق الباطنية أو من الروافض أو من القاديانية أو غيرهم من الذين يظهرون الإسلام، والإسلام منهم براء، وحقيقتهم على خلاف ذلك. فالرافضة يدعون الإسلام وهم يكفرون بالكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على قلب محمد، ويعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا والمصحف الذي نتلو منه آيات ربنا هو محرف، ليس هو الذي أنزله الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. ويكفي هذا في بيان كذبهم وافترائهم ونفاقهم، النفاق الأكبر عياذا بالله تبارك وتعالى، والقاديانية الذين يعتقدون أن غلامهم نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، يكفرون بقول الله تبارك وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين، وبقول نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه لا نبي بعدي. نسأله تبارك وتعالى أن يعصمنا من النفاق وأهله، وأن يجعلنا ممن يحقق التوحيد، وممن يذكر الله جل وعلا كثيرا. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا، وأن يشفي ولي أمرنا، وأن يلبسه لباس الصحة والعافية. نسأله جل وعلا أن يرحمنا ويرحم المسلمين، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.